بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. احنا كنا وصلنا في منهج المسلم لحد فين؟ اللعان صح؟ خدنا المرة فاتت ليه؟ الظهار. آخر حاجة خدناها الظهار. ايه بقى هو الظهار ده؟ ايوه اخ سيد قول لي ايه الظهار؟ يقول لزوجته انت علي كظهر امي. طب قال لها ظهر اختي تنفع ظهر؟ ها طبعا ظهار لا شك. يبقى يشبه امرأته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. بمن تحرم عليه تحريما ايه؟ مؤبدا. امي اختي عمتي خالتي. طب لو قال لها انت علي حرام ها ها انت حرام. قال لها انت حرام. قلنا له ناوي طلاق؟ قال لا ما كنتش ناوي. فيها ايه؟ كفارة يمين. أيوة أحسنت جزاك الله خير. كفارة يمين كما قال ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. أما يقول لها أنت عليك ظهر أمي أو أختي فيها كفارة مغلظة. إيه الكفارة المغلظة؟ صيام شهرين متتابعين. أيوة ليذوق وبال أمره. شو قال؟ طيب مش قادر يصوم مش قوي احنا نقول له صوم شهرين متتابعين. قال له والله ما نقدر ده أنا بصوم رمضان بالعافية. قوله خلاص مش قادر حسابك عند ربنا احنا مش هنفتش. احنا هنفتش؟ لا. قوله خلاص اطعم 60 ايه مسكين. طب كل مسكين ادي نص صاع. نصف صاع أيوة كيلو 400 جرام رز. هو بيختلف طبعا نصف الصاع من الرز للقمح لغيره ولكن أغلب طعام أهل البلد ايه الناس كلها بتحب الرز يعني أغلبها. في حد يحبش الرز؟ المهم مدين لو نصف صاع كيلو 400 جرام. طيب يدخلوا النهارده في اللعان. ايه هو اللعان؟ اللعان احبابي جاء من اللعن. جاء من الايه؟ من اللعن. وقد ذكر في القران. ايه بقى اللعان دوت؟ ان يرمي الرجل امراته بالفاحشه عند القاضي. عند الايه؟ القاضي. وليس له بينه. احنا عندنا اللي يرمي حد الفاحشة رجل أو امرأة نعمله فيه يقلم عليه حد القذف صح؟ ها؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ها؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. تبدأ كل حد يرمي حد قالوا بقى إلا الرجل فيما يرمي امرأته رمى زوجته بالفاحشة. أمر خطير ها؟ رأيها على الفاحشة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد امرأته على فاحشة ماذا يصنع؟ هل يقتله فتقتلونه أم يسكت؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ما ردش عليه وكره هذه المسألة. ليه؟ إن الشرع بيحب الستر. إن الله حي ستير ويحب الايه؟ الستر. حتى نزل القرآن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه. أو عشان كده سمي ايه؟ لعان. إن كان من الكاذبين يحلف خمس مرات عند القاضي. ولازم شوف الشيخين بينبه على حتة مهمة خالص بيقول لازم يكون متأكد فعش يكون مرتاب. واحد بيسأل بيقول أنا شاكك في زوجتي. هو شاكك بيقول قلبي بيحدثني أنها بتعمل الغلط. قل له اتقي الله اوعى تتكلم. شفت بعينك؟ قال لا. سمعت بودنك؟ قال لا ما سمعتش. ما تتكلمش وتحسبونه هينا وهو عند الله ايه؟ عظيم. لازم يكون شاف عينه أو اعترفت له بلسانه بلسانها أو تركها مدة طويلة ها وطلعت حامل. الراجل مسافر ها هنا ولا هنا سنة راجع لقى زوجته حامل ما شاء الله في الشهر التاسع. هل ما شاء الله لا قوة إلا بالله كمان إنتاج وأنا غايب حاجة جميلة خالص ها. يبدأ إيه؟ أكيد في فحش أكيد في منكر ها. أخ بيكلمني يعني الشيء بالشيء واذكر الكفر دول ناس الحمد لله نعمة الإسلام الله. بيقول واحد كان هندي قاعد معاهم في دول الخليج, بيقول لك بقاله سنتين ما رجعش عند اهله, فلقى الناس بتهنيه صحابه الهنود, قالوا بيهنوه عليه, قال له زوجته اتصلت بيه النهارده قالت له انها خلفت عيل, قال مبروك مبارك حاجه جميله, فاهم انت بقاله سنتين ما روحش وهي ما شاء الله خلفت له عيل. المهم يا اخواني لازم يكون في ايه بينة ظاهرة حتى يتكلم الرجل بهذا الايه الامر. انت عارف العلماء ذكروا ايه؟ قالوا لو هناك قرائن واضحة ليس له ان يتكلم. ليس له ايه يعني قرائن واضحة؟ يعني في ريبة, يعني دخل عليها لقى بتتكلم في التليفون ها بالليل, وبعدين اول ما سمعت صوته في ريبة ولا ما فيش قفلت السماعة. ده اكتر من كده كمان, ده شاف واحد نازل من عندها بالليل فتح الباب ونزل يتكلم ما يتكلمش ليه؟ ان هو يؤدبها يزجرها لكن لا يرميها بالفحش. ليه؟ ممكن يكونوا شيء غير الفحش, شيء غير ذلك. ما ممكن الانسان يرتكب ما دون الفاحشه ويتورع عن الفحش. ممكن ممكن حديث اصحاب الغار ها وكنت احبها اشد ما يحب الرجال النساء, واخد بالك؟ فلما جلس منها مجلس الرجل من امراته قالت له اتق الله. قال افتكر خاف بقى من ليه؟ من الزنا ده. فممكن يحصل حاجات بس ما يحصلش ايه فلا يجوز للرجل ان يتكلم الا اذا كان في بينه. طيب قول طب نعمل ايه؟ طيب ما انت عندك مخرج, عندك مخرج واسع اللي هو الطلاق ها, لو الطلاق لما يكون فيه امور مريبه وانت لا تستطيع ان تقومها ها, او قومت ونصحت وما في فائده, خلاص الطلاق في هذه الحاله قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا, لكن لا تتكلم وترمي بالفاحشه الا اذا كان هناك ايه بينات ها, سمعت رايت اعترفت لك ها, اما غير ذلك فليس لك ان ايه تتكلم. الشريعه الاسلاميه شريعه كامله حفظت الاعراض وحفظت الدماء. لو فتحنا الباب ده اخواني لا تراق فيه دماء وتنتهك فيه اعراض. اي واحد بقى زعلان من زوجته يدعي عليه ويرميها والعياذ بالله بالايه بالفاحشه. خد بالك, فربنا سبحانه وتعالى انزل هذه الايات والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين, يحلف كده يقول اشهد بالله انها ارتكبت الفاحشه اربع مرات, والخمسه يقول ان لعنه الله علي ان كان من الكاذبين. طب وبعدين؟ لا بقوم يحلف, تقوم تحلف اشهد بالله انه لمن الكاذبين, والخمسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاهم كده الموضوع؟ طب حلفت وحلف واحده واحده, حلفت وايه وحلف, ومين اللي يحلف الاول؟ الراجل, ما ينفعش الزوجه تحلف الاول, هو حلف بقى بعدين هي حلفت. جميل, يفرق بينهما ابدا ابدا, لا يجتمعان ابدا. طيب الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله مالي, يعني ايه مالي؟ ها لا مالي فلوسي مالي مالي عايز ياخد المهر. ما هو شوف هو جاي بيرميها بالليل فحش وحلف خمس مرات وهي حلفت خمس مرات برضه, فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول مالي فلوسي مهري اللي دفعته. قال صلى الله عليه وسلم ليس لك. قال له ايه بقى؟ قال له ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت منها او من فرجها, وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك. هذه من محاسن الشريعه الحته دي, خد بالك. ليه؟ قال لك حتى لا يجعل اللعان وسيله لتكسب المال. خد بالك, واحد دلوقتي كان دافع مهر كبير, مهر ضخم, وزعل من زوجته وهو ما عنده دين والعياذ بالله, مجرم, يروح عند القاضي ويحلف يتبلى عليه ها يرميها. جميل, وهي تقوم تحلف, وبعدين القاضي يقول له طب خد فلوسك بقى طالما انت هتسيبها. ينفع نديله فلوس؟ ما ينفعش. قال ده سد الباب حتى لا يجعل الايه اللعان سبب للتكسب واخذ المال, هيفتح باب شر, لان ممكن المال يبقى مغري والنفوس احيانا بتضعف امام الايه امام المال. قال لك لا, لا ياخذ المال في هذه الحاله بخلاف الايه الخلع. مش لسه بنتكلمين في الخلع؟ يجوز في الرجل في الايه؟ في الخلع ياخد المال. ليه بقى؟ المرأة هي اللي كارهة، ها بتقول له انا مش طايقك، ما بحبكش، مش عايزاك يا بنت الحلال، انا راجل كويس، انا زعلتك في حاجه؟ تقول له انا مش قادره، انا كويس، انا عملت غلط. اتعجبون من حب مغيث لبريره؟ ساعات بيحصل، وبغض بريره لمغيث. المراه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، لا انا ولا ثابت يا رسول الله، اني اكره الكفر في الاسلام، لولا الله في روايه ثانيه لبصقت في وجهي. تحبوش، اما بقى في اللعان ملوش ياخد عوض، ملوش ياخد مهر. طيب، حلف ثم حلفت، يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا. طب المراه لو حامل، يلحق الولد بامه اذا نفى الولد. واللي عنده قسمين، ممكن يحلف عليها وما ينفيش الولد، يقول الولد ده ابني ماشي، بس هي ارتكبت الفحشه. جميل. وممكن يحلف وينفي الولد، يقول الولد ده مش ابني. طب الولد هيبقى ابن مين؟ ابن امه فقط، ليس له اب، ليس له اب. طب واحد حضرتك بعد ما خلص الموضوع راح جاي للقاضي وقال له تصدق الولد ده ابني؟ الله، نعمله في ايه ده؟ استناني بس. الولد للفراش وللعاهر الحجر. لا مش نقوم عليه الحد كده على طول، في ناس على سخنين على طول مسكين العصا على الحد. لا، الحد لا، لازم ضوابط. ليه؟ نقول له ابنك منين؟ ارتكبت الفحش؟ قال ابدا والله ما حصل، ده انا كنت متجوزها. متجوزها يا ابني ازاي وهي متجوزه؟ انا ما كنتش اعرف، كنتش ايه اعرف، ممكن ولا مش ممكن؟ ضحكت عليه، راحت قالت له زوجها مسافر، قالت له ايه؟ انا مش متجوز. اتجوزها الراجل، ها؟ او كانت هي مثلا هو زوجها طلقها ورجعها وهي في العده، في العده اتجوزت واحد ثاني عشان ما تقعدش فاضيه، ها؟ فحصل ايه؟ اه والله بيحصل جهلا، في بعض الناس جهلا ما يعرفوش، تفتكر ان هي طالما طلقت ينفع ايه؟ تتزوج بدون عده، بدون استبراء، ها؟ سبحان الله، في ناس كثيره لعلمك خاصه في المسلمون في الخارج والله لا يعرفون شيئا عن الاسلام، ها؟ وخاصه في بلاد روسيا ما يعرفون شيئا. ده ناس سالوهم بيقول لهم والله في استبيان لبعض المسلمين في بلاد اوروبا، هم تعرفون ابا بكر؟ بكر الصديق. قالوا من هذا؟ مغني؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. شوف تخيل، يعني لا يعرفون اشهر رجل في الاسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اه جهل، جهل باحكام. فهذول بقى تظن انهم يعرفوا العدد والطلاق والاحكام اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ ابدا، لا يعرفون شيئا. ايوه يا حبيبي. اه الزوجه بقى شافت زوجها، ينفع تلاعن؟ مفيش لعن للزوجه. الزوجة هي اللي رأت زوجها. ليه بقى؟ واحد يقول ليه؟ قال لك طب ما هو اصلا، ها، لما يشوفها. قال لك بس خد بالك، خد بالك، ما هو الرجل هنا حضرتك ممكن ينسب اليه ما ليس منه، ها، ويرثه ويعتبر ابنه لو سكت. عشان كده الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان سكت سكت على امر عظيم، ما سكتش عليه، ها، انه ممكن تخلف ايه؟ ولد، والولد ده يبقى ابنه واخو ولاده التانيين ومحرم، ها، لولاده التانيين. طب لو مش منه احكام تانيه خالص. يبقى لذلك العلماء قالوا لا يجوز في بعض الاحيان ان يسكت الرجل. والشيخ نبه على الحته دي، قال لك الافضل، الافضل اذا لم يكن هناك حمل ليس منه ان يسكت ويستر ويطلق، ان يسكت ويستر ويطلق، لان الستر ده محبوب لربنا سبحانه وتعالى. إن الله حيي ستير يحب الايه؟ الستر. الستر جميل. شفت غلط؟ اسكت. تعرف تستر؟ ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. طالما ما فيش حاجة هتضرك استر. وطلق. طلقت ليه؟ والله الأرواح جلود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها ايه؟ اختلف. وكل اللي بيتجوزوا يحبوا بعض، ها؟ تقول كلام كده فيه تعريض. في ايه؟ في تعريض. ولا ترمي احدا ولا تهتك سترا، واخد بال حضرتك؟ ده امر مهم. فبيقول هنا من حكمه اللعان دوت ايه؟ صيانه عرض الزوجين. عرض الزوج حتى لا ينتهك، وعرض الزوجه حتى لا يرميها الزوج مما هي ايه؟ بريئه من. نعم حبيبي. من الادب اللي احنا ما نسالش، صح. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني، فيما ضرب امرأته. أيوة. دفع حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة، التمكن من نفي الولد، ودي أخطر حد، لأنه قد يكون لغير صاحب الفراش. لازم طبعا الزوجين يكون إيه؟ بالغين عشان ينفع منهم اللعان. مستحب أن الحاكم يعظ الزوج والزوجة قبل اللعان. شوف بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. من أكبر الكبائر إن الإنسان يجحد ولده، يقول على ابنه ده مش ابنه، أخذ بالك؟ ولذلك ده أمر خطير. الناس اللي عندها وساوس والعياذ بالله، في بعض الناس نسأل الله السلامة عندهم وساوس أو مرض وسواس قهري، الشيطان يقعد يوزله إن زوجته بتعمل، ومفيش بينات ولا في أي شيء، لكن الشيطان تدخل واخذ إيه؟ يوسوس له. هل يجوز له أن يتكلم؟ حرام، من الكبائر. أو ينفي الولد، من الكبائر. أخذ بالك؟ وأن يعد الزوجة بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة. من أحكام اللعان أنهم لا يجتمعان أبدا، قال صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. طب هنا في سؤال، هنا في سؤال. أيوة خالد، حولك سؤال. خالد خليك معي. الراجل بعد ما خلص الموضوع وهي حلفت، ها، فراح قايل راجع للقاضي، قال له: السيد أنا كنت غلطان، أنا كنت شوخت بالي، أو قال له: أنا كنت كذاب. يعملوا إيه في ده؟ نقيم عليه حد القذف. قال: ماشي، أنا هستحمل 80 ضربة دول، بس أنا بحبها، رجعوها لي. أبدا، خلاص خلاص. أصل شوف المودة والرحمة زالت، وبعد ما عند القاضي وفضيحة، ها، ويحلف وتحلف ويضطر وكاد أن يهلكها. أصلا لو ما حلفتش هيقام عليه الحد، ها، كاد أن يهلكها وأن يقتلها، وبعد كده ترجع تقول: أنا أصلا غلطان، كان من الأول، وقفتش مع نفسك ليه؟ ها، فده أمر خطير. لا يجتمعان إيه؟ أبدا، خلاص، حتى لو رجع وكذب نفسه. بس هنا في حتة بقى مهمة لازم تاخد بالك منها. بالنسبة لنفي الولد، لو رجع وكذب نفسه بنسيب له الولد. لا تقول لي ازاي؟ هقولك انا. يعني هو دلوقتي حلف عند القاضي وزوجته حامل، قال: ده مش مني الولد دوت. جميل؟ وهي ارتكبت الفحش وحلف على كده، وبعدين رجع يقول: انا كذاب. طيب عايز ايه؟ قال: انا عايز الولد وعايز زوجتي الاثنين. قول له: لا، الولد ماشي، زوجتك لا. طب ليه؟ قال لك: الشريعة متشوفة إلى حفظ الأنساب، ما هو الولد ده لو تركناه بدون نسب هيضيع، ممكن ينحرف، ها، ليس له أب، مش معروف، ها. طب نعمل إيه؟ ننسبه إلى إيه؟ إلى أبيه، لأنه أقر واعترف به. طب بالنسبة للزوجة؟ لا، خلاص، هو جرحها جرحا عظيما لا ينجبر إلا إيه؟ بالفرقة الأبدية، لا ترجع إليه أبدا. هتبقى سبيل. نعم حبيبي، نسب الابن ماله؟ ولد الزنا ده بقى اتكتب ازاي في الوقت الحالي؟ اتكتب اسم كده مبهم، يعني عبد الرحمن، محمد، عبد الحميد كده، اهو، ها، من غير ايه؟ اب، ليس له اب، واخد بقى حضرتك؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر يعني الزاني. نتكلم بقى ان شاء الله في المره القادمه في العدد، عدد المطلقات.